أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تقريب الوجه الثالث من الوجوه التي قرب بها دلالة الأمر على الوجوب ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة، وذلك في ضمن النقاط التالية: النقطة الأولى أن الأمر، أن صيغة الأمر قد وضعت للنسبة الإرسالية. النقطة الثانية أن الوضع للنسبة الإرسالية يقتضي سد جميع أبواب العدم، لأن الإرسال مع فتح أبواب العدم بينهما تنافي، ويستلزم ذلك نقض للغرض كما بينا في مثال الكلب والفريسة. فلا يعقل أن الحكيم يرسل الكلب نحو الفريسة وفي نفس الوقت يفتح له باب العدم بإغرائه بجيفة أخرى في نفس الوقت، فإن هذا يتنافى مع الإرسال الذي هو لغرض معين. فإذن النسبة الإرسالية تقتضي أن ينسد جميع أبواب العدم. النقطة الثالثة أنه في الوجوب أبواب العدم منسدة، سواء قلنا بأن الوجوب يتميز بحد وجودي أم بحد عدمي. كيفما كان الوجوب لا يوجد معه ترخيص، سواء عبرنا عن ذلك بمعنى وجودي أم بمعنى عدمي، بهذا الشيء يختلف عن البحث السابق، فلا يأتي إشكال أنه العدم أيضا يحتاج إلى بيان. كيفما كان الوجوب موافقا لمقتضى الوضع التصوري والطبعي لصيغة الأمر. الوضع التصوري لصيغة الأمر ما هو؟ النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية دائما تقترن بحسب النقطة الثانية بسد أبواب العدم. خب، في مرحلة المدلول التصديقي والمراد الجدي الذي يتناسب مع المرحلة المدلول التصوري المقارنة لسد أبواب العدم، ما هو؟ هو الوجوب، لأنه في الوجوب يوجد انسداد لجميع أبواب العدم. فتحصل من ذلك أن إرادة الوجوب من الصيغة مستلزم لتطابق المراد الجدي مع المدلول التصوري، بينما إرادة الاستحباب من صيغة الأمر مستلزم لمخالفة المراد الجدي لأي شيء؟ للمدلول التصوري، لأن إرادة الاستحباب توأم مع فتح بعض أبواب العدم، وفتح بعض أبواب العدم يتنافى مع النسبة الإرسالية التي هي توأم مع سد أبواب العدم، فيلزم أن يكون المراد الجدي على خلاف المدلول التصوري. وظاهر كل كلام يتكلم به المتكلم مولى كان أم غير مولى أن مراده الجدي على وفق المدلول التصوري. وأن خب هذا إلى الآن لا يرتبط بالإطلاق ومقدمات الحكمة. ما هو علاقة ذلك بالإطلاق ومقدمات الحكمة؟ بهذه الوصلة، وأن المخالف المتكلم الذي يريد أن يخالف بمراده الجدي المدلول التصوري عليه أن يأتي بعناية زائدة. مع عدمها، مع كون المتكلم في مقام البيان ولم ينصب ما يدل على هذه العناية الزائدة، نستفيد التطابق بين المراد الجدي والمدلول التصوري. انتبه جيدا كيف ارتبط البحث بمسألة الإطلاق. إذا تدرج في إثبات الوجوب بهذه الطريقة. أولا، إن صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرصاصية، وهذه المقدمة هنا نأخذها مفروغ عنها. ثانيا، أن النسبة الإرسالية توأم مع سد أبواب العدم، دائما تقترن بسد أبواب العدم. ثالثا، أن الذي يناسب النسبة الإرسالية المقترنة بسد أبواب العدم هو الوجوب. وأما النقطة الرابعة، وأما إرادة الاستحباب فباعتبار أنها توأم مع فتح بعض أبواب العدم فلا يتناسب إرادة الاستحباب مع المدلول التصوري. النقطة الخامسة، أن المراد الجدي الذي لا يتناسب مع المدلول التصوري يحتاج إلى عناية لإبراز مغايرة المراد الجدي للمدلول التصوري. النقطة السادسة أو ما أدري كم، مع كون المتكلم في مقام البيان وعدم نصب ما يدل على تلك العناية، نستفيد أن المراد الجدي متطابق مع الدلالة التصورية. صار واضح؟ بهذا البيان قرب دلالة صيغة الأمر على الوجوب ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة. المصنف رحمة الله عليه يعلق على هذا التقريب بأنه أوجه وأقوى من صادقيه. والسر في ذلك أن المقدمة التي ببركتها بينا العناية الزائدة وأنها تحتاج إلى القيد كانت تامة، بخلاف ما تقدم في التقريبات السابقة. أصل إثبات أن الوجوب لا يحتاج إلى تقييد والاستحباب يحتاج إلى تقييد لنفيه ببركة الإطلاق كان غير تام في التقريب الأول والتقريب الثاني. أما في هذه المقدمة في هذا التقريب فهو سهل. فبالتالي إذا تمت جميع النقاط التي ذكرناها في هذا التقريب يكون المتعين أن نقول ماذا؟ أن الأمر ظاهر في الوجوب إطلاقا، ويثبت ويبطل النظرية الأولى وتبطل النظرية الأولى. ماذا كانت النظرية الأولى؟ أن الأمر ظاهر في الوجوب وضعا. لأنه إذا تذكرون في البحث عن النظرية الأولى قلنا لابد أن نثبت تمامية المقتضي وفقدان المانع. المقتضي كان التبادر، التبادر مفروغ عنه، الذي يتبادر من الأمر هو الوجوب. المانع هو وجوه النظرية الثانية والنظرية الثالثة. إلى الآن أبطلنا كل الوجوه، بقي هذا الوجه. إن تم هذا الوجه فيكون منشأ هذا التبادر والظهور هو ماذا؟ هو الإطلاق ومقدمات الحكمة. وإن لم يتم تثبت النظرية الأولى. فأبقى المصنف هذا التقريب معلقا، يعني لم يعطي فيه نتيجة نهائية. وعلى هذا الأساس لا نستطيع أن نقول بأن المصنف على مستوى الحلقة الثالثة يقول بالنظرية الأولى أم بالنظرية الثالثة. القدر المتيقن أنه ماذا؟ لا يقول بالنظرية الثانية. أما ما هو مختاره على مستوى الحلقة الثالثة لا نستطيع أن نقول. نعم في البحوث أبطل هذا الوجه وأثبت أين؟ نظرية الوضع. يقول ثالثها أن سيرة الأمر تدل، لكن كما أشرنا في الدرس السابق أن هذا التقريب ناظر إلى خصوص صيغة الأمر، أن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، ولما كان الإرسال والدفع مصاوقا لسد تمام أبواب العدم للتحرك، العدم عدم أي شيء، يعني عدم التحرك والاندفاع، فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. الآن كما في مثل مثلا عندما تقول رأيت أسدا، أسد على مستوى المدلول التصوري موضوع للحيوان المفترس، على مستوى المدلول الاستعمالي ظاهر التطابق بين الدلالة الاستعمالية والدلالة التصورية، أن أسد استعمل في أي شيء؟ في الحيوان المفترس. أيضا إذا شغفنا في المراد الجدي نقول التطابق بين الدلالة التصورية التصديقية الأولى والثانية يقتضي أن يكون المراد الجدي هو أيضا الحيوان المفترس. لماذا؟ من أين أتينا بهذه التطابق؟ ما هي ربطها بالإطلاق؟ لأن خلاف التطابق يحتاج إلى نصب قرينة على أن الأسد استعمل في الرجل الشجاع، مع كون المتكلم في مقام البيان وعدم ذكر قرينة نستفيد التطابق. هذا من المسلمات أن يكون هذا التقريب منكر لكون الوجوب جزء من المدلول الوضعي، ولا لما احتجنا إلى الإطلاق تغيرنا فانتهى مدلول وضعي، فهو يدعي أنه موضوع للنسبة الإرسالية. الآن هذه النسبة الإرسالية، النسبة الإرسالية القائمة بين المرسل والمرسل والمرسل إليه تقتضي وجود غرض من هذا الإرسال. فتح أبواب العدم أو بعض أبواب العدم يتنافى مع هذا الغرض، اتفقنا؟ إذا تنافى مع هذا الغرض فحينئذ لابد أن يكون الإرسال مجامع لأي شيء يسد أبواب العدم. يعني الموضوع ليس هو الإرسال مع سد أبواب العدم، بل سد أبواب العدم مما يستلزمه الإرسال، الاستحباب. يعني هو إذا أراد الشخص أن يناقش هذه المقدمة التي هي موضع كلام، أن الإرسال ناشئ عن غرض نحن نسلم في أي نحو، لكن مرة هذا الغرض يصل إلى حد يقتضي سد أبواب العدم، إذن لابد أن تفرض في رتبة سابقة أن الغرض يقتضي سد أبواب العدم، وهذا هو الوجوب. استفدنا، وهذا هو المتنازع فيه. فبما أن مقتضى القول بالوضع بالإطلاق، استفادة الوجوب بالإطلاق، أن على مستوى الموضوع له يتلائم مع الوجوب والاستحباب، فإذا آمنت بأن الصيغة موضوعة للنسبة الإرسالية فلا بد أن تؤمن بأن النسبة الإرسالية مشتركة بين الوجوب والاستحباب، وإلا إذا لم تكن مشتركة فيكون الوجوب جزء من المدلول الوضعي، وهذا خلاف الفرض. فإذا كانت الموضوع له يتناسب مع الوجوب والاستحباب فحينئذ نقول النسبة الإرسالية إنما تقتضي سد أبواب العدم إذا كشفت عن غرض لا يرضى المولى بتفويته، وهذا هو الوجوب، وهذا أول الكلام، بل المناقشة إنما تكون هنا. ثالثها أن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، ولما كان الإرسال والدفع مصاوقا، شوف ولما كان الإرسال والدفع، لم يقل ولما كان الإرسال والدفع بالمعنى الحرفي، فمن هنا نفهم أن ذكر الصيغة إنما هو كمثال كتطبيق للدليل على الصيغة، وإلا لا خصوصية للصيغة، لأن سد أبواب العدم لم ينشأ من الإرسال بالمعنى الحرفي، سد أبواب العدم نشأ من أصل الإرسال. فإذا كان سد أبواب العدم يتناسب مع الإرسال الحرفي ومع الإرسال الإسمي فحينئذ ذكر الصيغة في بداية البحث إنما هو من باب التمثيل، انتبهنا؟ فبناء على ذلك لو تم هذا الدليل لتم في المادة وفي الصيغة معا. الله أنه من خلق بل الإرسال يتضمن الدفع الآن مادة الأمر وصيغة الأمر، يعني يصبح إذا كان الأمر كذلك نناقش في أصل التفريق بين المادة والصيغة كما أشرت في الدرس السابق، أنه لماذا جعلتم الصيغة تدل على الإرسال والمادة تدل على الطلب. أول الكلام النسبة الطلبية، الطلب يقتضي حصول المطلوب وينشأ عن غرض، صحيح؟ فتح أبواب العدم منافي لهذا الغرض، يعني نفس التقريب الذي يجري في النسبة الإرسالية يجري في ماذا؟ في النسبة الطلبية أو في ذات الطلب بلا فرق، فما في داعي إلى هذه الفلك يعني. خب، ولذا نلاحظ أن المصنف رتب سد أبواب العدم على ماذا؟ على الإرسال والدفع، لا على الإرسال والدفع بالمعنى الحرفي. فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي أن الطلب والحكم المبرز للصيغة صنف حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم، وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة. فقط الناقص في العبارة ما هو؟ أنه لم يربط أصالة التطابق ببحث ماذا؟ ببحث الإطلاق. بينا ما هو الربط، لأن مخالفة الدلالة المراد الجدي للدلالة التصورية يحتاج إلى ماذا؟ إلى عناية، وما يحتاج إلى عناية لابد من إبراز قيد يدل على هذه العناية، مع عدم ذكر القيد مع كونه في مقام البيان نستفيد التطابق. فنرجع أصالة التطابق إذن إلى مقدمات الحكمة بهذه الوصلة، ولعل هذا التقريب أوجه من سابقيه، فإن تم فهو وإن لم يتم يتعين كون الدلالة على الوجوب بالوضع لوجود المقتضي وفقدان المانع. لقائل أن يقول نجد أن هذه النظريات الثلاث تشترك فيما بينها في أن الوجوب مع عدم القرينة يستفاد منه لأن العفو الأمر مع عدم القرينة يستفاد منه وجوب. القائل بالوضع تقول إذا لم ينصب المولى قرينة يستفاد من الأمر ماذا؟ الوجوب. والقائل بالدليل بالعقل يقول إذا لم ينصب قرينة على الترخيص يستفاد منه الوجوب. والقائل بالإطلاق يقول إذا لم ينصب قرينة يستفاد منه الوجوب. فاستفادة الوجوب من المادة أو الصيغة مع عدم ذكر قرينتين أمر متفق عليه عند أصحاب هذه النظريات الثلاث. فحينئذ لا يبقى وجه لهذا النزاح، لأن الذي يهم الفقيه ما هو؟ المعنى المراد لا المعنى الموضوع له. الآن في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، إذا عرفنا مراد الشارع من الصعيد ولكن شككنا في اللغة أن كلمة الصعيد لأي معنى قد وضعت، لا نظر، يستطيع الفقيه أن يستنبط الحكم الشرعي لأن المدار على مراد الشارع لا على أن الكلمة في اللغة لأي معنى وضعت. فما دام هذه النظريات الثلاث تشترك في أن المراد مع عدم ذكر القرينة ما هو؟ هو الوجوب، فلا معنى لهذا النزاع حينئذ، فنزاع بلا فقر. لذا يحاول المصنف رحمة الله عليه في ختام البحث أن يذكر ثمرة لهذا النزاع. ما هي ثمرة هذا النزاع؟ طبعا المقصود الأول من بيان الثمرة هو بيان الثمرة العملية، إذ لا يوجد مزيد فائدة لذكر ثمرة نظرية وعلمية ما دام لا يترتب أثر عليها في مقام العمل. لكنه نراه في البداية ذكر الثمرة العلمية كي يستكشف منها الثمرة ماذا؟ العملية. فالأصل هو ماذا؟ هو الثمرة العملية، وإنما الثمرة النظرية التي ذكرها والفارق النظري الذي ذكره بين هذه الأقوال الثلاثة إنما هو لأجل العبور إلى منها إلى الثمرة ماذا؟ العملية. لذا نجده يقول بأنه على مبنى الوضع إذا استعملنا الصيغة مثلا في الاستحباب يجب أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، لأن الاستعمال المجازي عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له. اللفظة موضوعة للوجوب استعملناها في أي شيء؟ في الاستحباب. بينما يشترك المبنى الثاني والمبنى الثالث في أن الوجوب ليس جزءا من مدلول المعنى الموضوع له، فالموضوع له على المبنى الثاني والثالث معنى يتلائم مع الوجوب والاستحباب. غاية الأمر الاستحباب يحتاج إلى قرينة، لكن القرينة التي نحتاجها في الاستحباب على المعنى الأول تختلف عن في المبنى الأول تختلف عن القرينة التي نحتاجها في الاستحباب على المبنى الثاني والثالث. على المبنى الثاني والثالث القرينة للتعيين، وعلى المبنى الأول القرينة للتصحيح، وهذا قرأنا في البلاغة الفرق بين قرينة المشترك وبين قرينة المجاز. المجاز يتقوم بأي شيء؟ يتقوم بالقرينة، يعني بدون قرينة يعتبر غلط. المجاز يتقوم بالقرينة، لأن المجاز يتقوم بركنين، بالعلاقة وبالقرينة. بدون أحد هذين الركنين لا يوجد عندنا مجاز. فالقرينة على المبنى الأول قرينة مصححة، بدونها يعتبر الكلام خطأ. والقرينة على المبنى الثاني والثالث تعتبر معينة، لأن استعمال اللفظ الموضوع لمعنى مشترك ليس استعمالا في أحد معنيه، ليس استعمالا مجازيا مثل لفظة العين، بلا فرق في ذلك بين المشترك اللفظي والمشترك ماذا؟ المعنوي. بناء على ذلك غاية الأمر أيضا، هذا الآن فرقنا نظريا بين المبنى الأول وبين المبنيين الأخيرين، أما الفارق بين المبنى الثاني والثالث ما هو؟ مع اشتراكهما إلى الاحتياج إلى القرينة المعينة، الفرق بينهما أن قرينة الاستحباب في المعنى في المبنى الثالث نظير القيد، لأن الوجوب كيف استفدنا؟ من الإطلاق، فذكر القرينة يكون تقييد لهذا الإطلاق لأجل إثبات الحصة التي تتقوم من قيد الوجود، فيكون ذكر القرينة بمثابة تقييد الإطلاق بخلافه على المبنى الثاني، ليس من باب تقييد الإطلاق وإنما من باب رفع موضوع حكم العقل، لأن موضوع حكم العقل هو ماذا؟ صدور الأمر مع عدم ورود الترخيص. القرينة تقول ورد الترخيص ارتفع موضوع حكم العقل. هذا هو الفارق العلمي والنظري بين هذه المباني الثلاثة وهو واضح. الآن ماذا يترتب على هذا الفارق؟ يذكر المصنف لنا مثالا، لو قال المولى في خطاب واحد اغتسل للجمعة والزيارة والتوبة، وعلمنا من الخارج بإجماع أو نحوه أن غسل الزيارة وغسل التوبة مستحب، إذن قام الدليل على أن غسل التوبة وغسل الزيارة من المستحبات، فيكون قوله اغتسل للجمعة واقعا في سياق المستحبات. واقعا في أي شيء؟ في سياق المستحبات، ولم يقم دليل من الخارج على أن اغتسل للجمعة في الاستحباب، فهذا الكلام على أي شيء نحمله؟ فهل نحمل اغتسل للجمعة على الوجوب أو نحمله على الاستحباب؟ يختلف باختلاف المباني. إن قلنا أن الأمر ظاهر في الوجوب وضعا، فماذا نحمل اغتسل للجمعة؟ نحمله إما على الاستحباب أو نتوقف فيه. ليه؟ لأن وقوعه لأن وقوعه في سياق المستحبات يصلح قرين لرفع اليد عن الظهور الوضعي. فنشك أن المولى إذا أحفظنا أن السياق قرين نرفع اليد عن الوجوب ونفتي بالاستحباب، إذا لم نحرز أنه قرين بل بقي في مقام احتمال أن يكون قرين، سوف تأتي معنا قاعدة في المستقبل أن الشك في قرينية الموجود لا يمكن التمسك فيه بأصالة عدم قرينة. متى تتمسك بأصالة عدم القرينة؟ إذا شككت في وجود قرينة. شو؟ قال المتكلم رأيت أسدا، شككت، صار في ضجة أو ازدحام السير، شككت أن المتكلم أضاف كلمة يرمي أو لم يضف. من تفت جيدك هذا نسميه شك في وجود القرينة. الشك في وجود القرينة عند العقلاء لا يبالون بهذا الشك، فلذا نقول أصالة عدم القرينة. أما إذا كان هناك شيء موجود يصلح لأن يكون قرينة لكن شككنا أن المتكلم اعتمد عليه أم لم يعتمد عليه، هذا يقال له الشك في قرينية الموجود. مرة نشك في وجود القرينة ومرة نشك في قرينية الموجود. الشك في قرينية الموجود لا تجري فيه أصالة عدم القرينة، فحينئذ يكون الكلام مجملا، على الأقل يكون الكلام مجملا، فلا نستطيع أن نثبت الوجوب أو الاستحباب. واضح هذا الكلام؟ شلون؟ شوف قلنا الآن هذا السياق يصلح للقرينة أو لا يصلح؟ يصلح. فنشك فمرة نحرز أن المتكلم اعتمد عليه فنرفع اليد عن الظهور الوضعي، ومرة لا نعلم أن المتكلم اعتمد عليها أو لا، لكن لا تستطيع أن تقول هذا شك في وجود القرينة، وإنما هذا شك في أي شيء؟ في قرينية الموجود. يقولون عند الشك في قرينية الموجود لا يجري الأصل العقلائي. ليه؟ لأن دليل الأصل العقلائي سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء دليل لفظي أو لبي؟ دليل لبي، والدليل اللبي ليس له إطلاق. حتى نتمسك نقول كل شك في القرينة الأصل العدم، دليل اللب ليس له إطلاق، فيقتصر به على القدر المتيقن. والقدر المتيقن عندما نشك في وجود القرينة لا عندما نشك في قرينية الموجود. فإذا الشك في قرينية الموجود لا يوجد أصل رافع لهذا الشك، اتفقنا؟ فإذا لا يوجد له أصل يبقى يؤثر، على الأقل تأثيره في أن يكون الدليل مجمل. دليل ليش لا يصلح؟ لأن بالنتيجة هذا الشك لابد له من دافع حتى يسلم، حتى يسلم. لا، هذا شوف هذا الكلام إنما يتم إذا كان المبنى هو الاستصحاب، فنقول المانع نشك في وجود الأصل العدم. لا، هذا الاستصحاب أصل مثبت هنا لا يجري كما سيحقق في محله. فالظهور الذي يؤخذ به هو الظهور الفعلي، لا الظهور في حد الاقتضاء والشأنية، هذا الظهور الذي يؤثر في الكلام. مع وجود ما يحتمل أن يكون قرينة حينئذ نشك في أصل الظهور الفعلي، الظهور المشكوك في فعليته لا يؤثر حتى لو كان للكلام شأنية. أنت ماذا تريد أن تقول؟ تقول هذا الكلام له شأنية الظهور، الشأنية لا تكفي ما لم تصل إلى حد الفعلية، ومع وجود ما يحتمل الصرف لا يصل الكلام إلى حد الفعلية. هذا على القول، أي قول؟ على القول الأول. أما على القول الثاني، على القول الثاني، خب الوجوب نحن لم نستفده من اللفظ، الوجوب لم يستفد من اللفظ حتى نقول هذه القرينة تشكل إجمال اللفظ. الوجوب من أين استفدنا؟ من العقل. العقل موضوعه ما هو؟ تعال فكر معي، موضوع حكم العقل ما هو؟ صدور الأمر، صدر الأمر، يخص للجمعة. عدم ورود ترخيص، لم يرد ترخيص، يعني عدم العلم بورود ترخيص، لم يرد ترخيص، نشك في ورود الترخيص، تغذنا؟ فيسلم موضوع حكم العقل، فيفتي، يستطيع الفقيه ان يفتي بماذا؟ بالوجود. هذا على المبنى الثاني. يجب الفحص دائما، هو يجب، فرضنا يجب الفحص، فحصنا، تفحص عن ماذا؟ هو موجود، الدليل موجود، اغتسل للجمعة والزيارة تفدنا. في الخارج لا يوجد ما ترخيص وارد، تفدنا، فقط نحتمل أن يكون هذا السياق بمثابة الترخيص، فيصدق في هذا المورد صدر أمر ولم يرد ترخيص، لأن الترخيص الوارد وارد في الزيارة وفي التوبة، استفدنا، ولم يرد هنا ترخيص، فتم موضوع حكم العقل فيحكم العقل. هذا على المبنى الثالث. على المبنى الثاني. على المبنى الثالث، ما هو المبنى الثالث؟ أن يكون ذلك ببركة الإطلاق. على المبنى الثالث أيضا المدلول الوضعي فيهما مشترك. المدلول الوضع فيهما مشترك، والإطلاق لا يرفع اليد عنه إلا بدليل، إلا بقرينة. وإنما التزم العلماء في التعارض بين المطلق والمقيد، التزموا بماذا؟ لماذا التزم الفقهاء في التعارض بين المطلق والمقيد؟ بالتقييد، التزموا بالتقييد. ليه؟ لكون ظهور القرينة أقوى من ظهور بها، وفيما نحن فيه لم يحرز أن هذا قرينة، فالأقوائية غير موجودة، فيسلم الإطلاق، فتبقى صيغة اغتسل للجمعة ظاهرة ببركة الإطلاق في أي شيء؟ في الوجود. واضح هذا الكلام؟ نقرأ. يقول: وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب، ومن جملتها ذكر فارقا واحدا، لكن هذا الفارق الذي الآن هذا تمهيد وليس هو الفارق، هذا الذي سنذكره الآن فارق علمي وليس فارق عملي، وإنما تمهيد للفارق العملي. أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها عن القول الأول إلى التجوز واستعمال اللفظ في غير موضع له، ومرجعها على القول الأخير إلى تقييد الإطلاق، وأما على القول الوسط فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا. وعليه فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد وعلم أن أكثرها أوامر استحبابية اختل، طبعا هذه النكتة وهذه الثمرة نفس الميرزا إذا تلاحظ في الفوائد يرتبها على مبناه، ويقول: وبناء على ذلك لا معنى لهذا النزاع الذي يذكره الفقهاء في هذه المسألة. اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول الأول، إذ يلزم من إرادة الوجوب منه حينئذ تغاير مدلولات تلك الأوامر مع وحدة سياقها، وهو خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد من الجميع. لا أقل نشك في أن وحدة السياق تصلح للقرينة، فيكون الشك في قرينية الموجود يؤدي إلى إجمال الخطاب. وأما على القول الثاني العقلي فالوجوب ثابت في الباقي لعدم كونه دخيلا في مدلول اللفظ لتسلم وحدة المعنى في الجميع، وكذلك الحال على القول الثالث لأن التفكيك بين الأوامر وكون بعضها وجوبية وبعضها استحبابية لا يعني على هذا القول تغاير مدلولاتها، بل كلها ذات معنى واحد هو الطلب، ولكنه أريد في بعضها مطلقا وفي بعضها مقيدان، وهذا لا يخل بالسياق. الأوامر الإرشادية باقي وقت. من جملة العناوين التي يعقدها المصنف رحمة الله عليه في مبحث ما يدل على الطلب، يقسم الأوامر إلى قسمين: أوامر مولوية وأوامر إرشادية. وللأسف الشديد هذا البحث على الرغم من أهميته الكبرى في كل من الفقه والأصول لم يعنون له عنوان مستقل عند القوم، فقط المصنف عنونه تحت عنوان الأوامر الإرشادية، وإنما يتصيد من كلمات علماء الأصول والفقهاء في أماكن متفرقة، فيقولون مثلا هذا الأمر إرشادي وهذا الأمر مولوي. وفي الحقيقة الذي ينقسم إلى الإرشادية والمولوية ليس الأمر، وإنما هو مطلق الحكم، مطلق الحكم حتى النهي ينقسم إلى إرشادي وإلى مولوي. مطلق الحكم الذي يستفاد من الأوامر والنواهي ينقسم عندهم إلى المولوية وإلى الإرشادية، وإنما خصص المصنف العنوان بالأمر لكون الكلام في بحث الأوامر لا لخصوصية في بحث الأوامر، وإلا فالأحكام الشرعية تنقسم إلى مولوية وإلى ماذا؟ إرشادية. نلاحظ أن علماء الأصول في بحث مقدمة الواجب قسموا الواجب إلى أقسام متعددة بتقسيمات متعددة، مثلا من جملة التقسيمات قسموا الواجب إلى واجب نفسي وواجب غيري، قسموا الواجب إلى واجب مطلق وواجب مشروط، قسموا الواجب إلى معلق ومنجز، قسموا الواجب إلى نفسي وغيري، إلى كفائي وعيني، إلى تخييري وتعييني، إلى آخر التقسيمات التي ذكرت في محلها، لكن لم يذكروا هذا التقسيم في ضمن تقسيمات الواجب، مع أنه في غاية الأهمية ويترتب عليه في كل من الفقه والأصول ماذا؟ ثمرات كثيرة جدا. مثلا الآن عندما يبحثون في الأصول العملية كثمرة على ذلك، عندما يبحثون في الأصول العملية أن إجراء الأصول المرخصة مثل ماذا؟ الأصول العملية المرخصة مثل أصالة البراءة، إجراء الأصل المرخص يتوقف على الفحص، يعني لا يصح لك أن تجري البراءة قبل الفحص، كل حكم تشك فيه قبل أن تفتح رسالة عملية أو وسائل الشيعة تقول رفع أنا لا أعلم فرفع ما لا يعلمون، ملتفت؟ فحينئذ أفضل طريقة ماذا يفعل الإنسان؟ أصلا لا يسمح حكم شرعي، كل شيء يشك فيه يقول رفع ما لا يعني، تقول لا يجوز، لابد حتى تقول رفع ما لا يعلمون ماذا تفعل؟ تفحص، إذا بقيت لا تعلم حينئذ تقول رفع ما لا يعلمون. فالأصول العملية مشروطة ماذا؟ بالفحص. وقع الكلام بينهم أن هذا الفحص الواجب ما هو نوع وجوبه؟ جماعة مثل المقدس الأردبيلي وصاحب المدارك يقول الفحص واجب بالوجوب النفسي، جماعة قالوا الفحص واجب بالوجوب المولوي الغيري، جماعة قالوا الفحص واجب بالوجوب المولوي الطريقي، جماعة قالوا الفحص واجب بالوجوب الإرشادي، ويختلف باختلاف، يختلف البحث باختلاف هذه الأنظار، مع أنهم للأسف الشديد لم يعقدوا بحث للتفريق بين هذه الأنواع من الوجوبات. للوهلة الأولى قد يقال الأمر واضح والفرق واضح بين الحكم المولوي والحكم الإرشادي، كما ينقل المجدد الشيرازي رحمة الله عليه عن بعض أن الفرق بينهما أن الحكم المولوي النفع فيه يعود إلى المولى، والحكم الإرشادي النفع يعود إلى المرشد. لا إلى المرشد، لا إلى المولى. يعني الحكم الآن الذي يصدر مني إن كان مولويا فنفعه يعود إليه، وإن كان إرشاديا فنفعه يعود إليكم. هذا الفارق في غاية البطلان، لأنه يلزم منه أنه الأوامر الصادرة من الباري عز وجل كلها تكون إرشادية. ليه؟ لأن الله سيعود له نفع، إن الله غني عن العالمين، فلا نفع يعود إليه. إذن هذا الفارق غير صحيح البتة. إذن لابد أن نبحث عن فارق صحيح. صور فارق الصحيح يأتي غدا.